فتأتي الآيات وتتوالى. تبرز لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، وتخص علينا حوارا بين طوائف ثلاث، ويا له من حوار. بل ويأتي الحوار بصيغة الماضي وهو لم يحدث بعد، وإتيانه بصيغة الماضي لإفادة تحقق الوقوع، وكأنه قد حدث، وكأن الحوار قد حدث وقد دار بين الناس. حوار، يا له من حوار. بعد أن بينت الآيات أن المستكبرين لا يدخلون الجنة ولا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في فم الخياط، استحالة، استحالة لدخولهم الجنة، واستحالة لفتح أبواب السماء لأرواحهم أو دعائهم. وبينت الآيات أن أهل الجنة أقروا واعترفوا بأن الهدى هدى الله، وأنه لولا هداية ربهم ما اهتدوا، تجري من تحتهم الأنهار، نزع الله ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، منتهى السرور وغاية النعيم. هل استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار ثم دار الحوار؟ أما أن الكل منتظر واقف، أهل الجنة واقفون بالباب وأهل النار مصفدون بالأغلال. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن حوار هؤلاء وهؤلاء: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. نداء، نداء. إذن فهم بعيدون عن بعضهم البعض، هناك حاجز ولا بد، هناك فاصل ولا بد. كان النداء فيه الاعتزاز بالنفس، فيه الشماتة بأهل الكفر والفجور. فكم لقي المؤمنون منهم في الدنيا، كم حاولوا معهم، كم نصحوهم، كم وعظوهم، كم اجتنبوا إساءتهم، كم لقي الضعفاء من المستكبرين الجبارين، كم. ها هم في دار المقامة، ها هم في الأمن والأمان، ها هم لدى مليك مقتدر. يقول أهل الجنة: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. تحقق الوعد، أمن وأمان ونعيم وجنة وسرور، لا غل، لا حسد، لا بغضاء، لا كراهية، لا خوف، لا حزن، لا مرض، لا ألم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ سؤال فيه التوبيخ، فيه الشماتة، سؤال معروف الإجابة، إجابته معروف، سؤال فيه الإخبار والاستخبار. لكن الغريب حين تكلموا عن نعيمهم قالوا وعدنا، وحين تكلموا عن عذاب الكفار قالوا وعدا. القياس في الكلام، لقد وعدنا، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم؟ لكنه قال فهل وجدتم ما وعد؟ ليبين ربنا تبارك وتعالى أن وعده لأهل الجنة وعد مخصوص بهم، فلا يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله. أما الوعيد لأهل النار فلم يكن مخصوصا بهم على وجه التعيين، بل كانت لهم الفرصة مهيئة للتوبة، فأبواب التوبة مفتوحة للعبد ما لم يغرغر، وهي مفتوحة للعامة ما لم تطلع الشمس من مغربها. فكأن الوعد بالنعيم خاص بمن أدخلهم الله في رحمته، وكأن الوعد بالعذاب والجحيم خاص بمن أبى، بمن استكبر، وليس بهم على وجه الخصوص. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم. قراء: نعم. أجابوا بأن الوعيد تحقق، وبأن ما أنذرهم الله تبارك وتعالى به قد وقع. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. أن لعنة الله على الظالمين، إن لعنة الله على الظالمين. قراءات ثلاثة. أذن مؤذن، من هذا المؤذن؟ الأذان، الإعلام بصوت، ومنه الأذان للصلاة، أي إعلام بدخول الوقت. فالأذان تصويت، إعلام بصوت عن شيء. أذن مؤذن بينهم، قيل هو صاحب الصور الذي ينفخ فيه النفخة الأولى نفخة الصعق، وينفخ فيه النفخة الثانية نفخة الإحياء. هو المؤذن، قيل هذا، أو هو ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى. أذن مؤذن أي أعلم، ونادى بصوت مرتفع يسمعه الجميع، جميع أهل الموقف: إن لعنة الله على الظالمين. واللعنة الطرد، الطرد من الرحمن. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، والظلم وضع الأمور في غير موضعها، ذاك هو الظلم، أن تضع الشيء في غير موضعه. فهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وضعوا الأمور في غير نصابها، بدلا من الإيمان بالخالق الرازق آمنوا بالأصنام، اتبعوا الشياطين، اتبعوا أئمة الكفر، فظلموا أنفسهم. فأذن مؤذن بينهم، بين الفريقين، بين أهل الموقف جميعا: اللعنة الله على الظالمين. ويأتي التعريف كيف ظلموا وكيف وسموا بالظلم: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الصد، المنع، يصدون عن سبيل الله، إذن فهم يمنعون الناس عن الإيمان بالله والسير في طريق الحق. والصد من الصدود، الامتناع، يصدون عن سبيل الله، يصدون أنفسهم من الصدود، امتنعوا. ها هو سبيل الله واضح، ها هو طريق الله بين، ها هي السنة، وها هو القرآن، وها هو المنطق، ها هو الحق، أبلج. تركوا الحق واتبعوا الباطل، وصدوا، أعرضوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم. ويبغونها عوجا، عوجا كتعب، عوجا وعوجا. العوج بكسر العين في الأعيان، العوج بكسر العين في المعاني، كقوله عن القرآن: غير ذي عوج. فعوج يأتي في الكلام، يأتي عن المعاني، أما العوج بفتح العين ففي الأشياء المحسوسة، في الأجسام، كالرمح، كالعمود، كالحائط، الجدار، الشجرة، عوج، فيه عوج. عوج الشيء خرج عن طريق الاعتدال والاستقامة. يبغونه أي يبغون طريق الله وسبيل الله عوجا، معوجة فيها الاعوجاج، فيها الابتعاد عن الاستقامة. كيف كيف كيف تفنى لهؤلاء الكفار أن يبغون؟ والبغاء أشد الطلب، البغاء بغاه، بغيته وبغيت له، أبغيه بغاء وبغية، البغاء الطلب، يبغونها يطلبونها، يطلبون طريق الله معوجة فيها العوج غير مستقيما. كيف يتسنى لهم ذلك؟ بتحريف القرآن، بلي المعاني، لي الآيات عن المقصود منها، بالإيمان ببعض والكفر ببعض، بإيقاع العداوة بين المسلمين والتحريش بين المؤمنين حتى تختلف كلمتهم وتتفرق بهم السبل فيخسروا دينهم ودنياهم. ألا ترى المسلمين كيف يختلفون؟ ألا تراهم لا يجتمعون على كلمة واحدة؟ ألا تراهم يقتل بعضهم بعضا؟ ألا تراهم يتنازعون على الملك والسلطان؟ ألا تراهم يشكلون أحزابا وفرقا وجماعات تختلف على الفروع وتختلف على الصغائر؟ وقد حذرهم ربهم تبارك وتعالى قائلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم العلم، جاءنا العلم وجاءتنا البينات وجاءنا القرآن ومع ذلك اختلفوا، فيصبح الإسلام مشوها، طريقه معوج، ليس فيه اتفاق بل اختلاف وتباين، فرق وأحزاب. من الذي حرس بينهم؟ من الذي أوقع العداوة بينهم؟ من الذي فرق بين قلوبهم؟ من الذي شتت كلمتهم؟ أولئك الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، أي كانوا في الدنيا كافرين بالآخرة. هؤلاء هم الظالمين الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بذلك حين أذن المؤذن أن لعنة الله على الظالمين. من هم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون؟ وبينهما حجاب، الحجاب الحاجز، الحجاب السور، كما جاء في سورة الحديد: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وبينهما بين الجنة والنار، وبينهما بين أهل الجنة وأهل النار، بين الفريقين. فإن كانوا في انتظار فالحجاب بينهم خارجا عن الجنة والنار، وإن كانوا قد استقروا في الجنة أهل الجنة واستقر أهل النار في النار فالحجاب بين الجنة وبين النار، حتى لا يصل نعيم هؤلاء إلى المعذبين ولا يصل جحيم هؤلاء إلى المنعمين. وبينهما حجاب حاجز يمنع الاختلاط ويمنع وصول آثار هؤلاء إلى أولئك، ويمنع وصول آثار أولئك إلى هؤلاء. وعلى الأعراف رجال، الأعراف جمع عرف، والعرف ما ارتفع من الشيء، لأن بارتفاعه هو أعرف من غيره. سمي المرتفع عرفا كعرف الديك، عرف الفرس أعلى من سائر الجسد، فهو عرف لأنه أعرف من المنخفض، بارتفاعه صار أعرف من المنخفض. على الأعراف رجال، الأعراف شوف السور، الحجاب سور، على هذا السور، على الأعالي، على أعالي السور شرفات يقف فيها رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي أهل الأعراف يعرفون أهل الجنة بسيماهم بعلامة نضرة الوجوه، ويعرفون أهل النار بسيماهم سواد الوجوه وزرقة العيون، يعرفون كل بعلامات، لأن الإنسان إذا بعث بعث على هيئة تبين المصير، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعرف المجرمون بسيماهم. أهل الأعراف يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم، ويعرفون أهل النار بعلاماتهم، وهم على المكان العالي المرتفع على أعراف الحجاب على أعراف السور، فهم مرتفعون عن الفريقين. وهذا الفريق الثالث أصحاب الأعراف لم يرد له ذكر في القرآن سوى في سورة الأعراف والتي سميت بهذا الاسم. هذا الفريق الثالث من هم؟ من هم؟ اختلف العلماء في شأنهم اختلافا كثيرا، فمن قائل إن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، لم تزد الحسنات عن السيئات ولم تزد السيئات عن الحسنات، فما مصيرهم؟ إذ توزن الأعمال يوم القيامة، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة بيض القمر مثقال ذرة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار. أما من استوت حسناته وسيئاته فقيل إنهم أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون، ينتظرون قضاء الله فيهم. ذاك قول. ومن قائل إن أصحاب الأعراف استشهدوا في سبيل الله فاستحقوا الجنة، ولكنهم عقوا آباءهم فاستحقوا النار بعقوقهم، فمنعتهم شهادتهم في سبيل الله عن دخول النار، ومنعهم العقوق عن دخول الجنة، فأوقفوا على الأعراف. ومن قائل إنهم أولاد الزنا، ومن قائل بل هم الشهداء فضلاء المؤمنين الذين يشهدون على الناس، الشهداء الذين يشهدون على الناس مقام الشهادة يوم القيامة، الذين يشهدون بأن الرسل قد أبلغت، يشهدون على الكفار بأنهم أنكروا وجحدوا الشهود. ومن قائل بل هم الأنبياء، ومن قائل بل هم ملائكة، وينفي القول رجال، إذ الملائكة ليسوا برجال ولا إناث ولا نساء، فقيل بل هم ملائكة في صورة الرجال. ومن قائل ومن قائل، لكن التعيين لم يرد، كله استنباط أو استنتاج أو اجتهاد من المفسرين. والأفضل والأصوب والأسلم أنهم أناس لم يعينهم الله لنا، فلندع أمرهم إلى الله، هم أناس لم يدخلوا الجنة مع أهل الجنة ولم يدخلوا النار مع أهل النار، وهم على الأعراف ينتظرون قضاء الله فيهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما، ونادوا أصحاب الجنة، أصحاب الأعراف نادوا على أصحاب الجنة فهم مرتفعون عنهم، يرونهم من الشرفات ويعرفونهم بسيماهم، نادوا عليهم، نادوا أصحاب الجنة، سلام عليكم، سلام عليكم، أي قالوا لهم السلام عليكم، سلموا عليهم، أو سلام عليكم كأنهم يبشرونهم سلمتم من العقوبة، سلام عليكم أي أنزل الله تبارك وتعالى عليكم وحفكم بالسلام فسلمتم من العتاب والعقاب، السلام عليكم. لم يدخلوه وهم يطمعون، لم يدخلوها من أصحاب الجنة، والموقف لا زال أبواب الجنة مغلقة، أبواب النار مغلقة، والناس في الموقف، وأهل الجنة يطمعون في دخول الجنة، ينتظرون دخولها، ينتظرون أن تفتح لهم.